إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر جملة من العقائد في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، ومنها ما يتعلق برؤية العزيز الغفار يوم القيامة وفي الجنة لأهل الإيمان. نؤمن بأن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يرون في الآخرة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحاديث رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. الرؤية حق ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، ولم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهي وجوه المؤمنين ناظرة من النظرة، وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما ناظرة فمعناها المعاينة بالأبصار، تقول: نظرت إلى كذا، أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله عز وجل. وفي الآية التي معنا: إلى ربها ناظرة، فهي معداة بإلى، وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقيف والانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انتظرونا، من أجل أن نستضيء بنوركم، لأن المنافقين ينطفئ نورهم عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم، فيبقون في ظلمة، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتى يقتبسوا من نورهم. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظرون إلا مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. فإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقيف والانتظار، وإذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكروا في مخلوقات الله العلوية والسفلية، ليستدلوا بها على قدرة الخالق العظيم سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة. وأما إذا ما عدي بإلى كما هو معنى، فمعناه الرؤية والمعاينة، إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه الله الكريم. وقال ربنا جل وعلا عن الكفار المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن الله تبارك وتعالى، أي لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه في القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب، والعياذ بالله تعالى. فقد دلت الآية على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه جل وعلا بآياته ورسالاته، فأكرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة وفي الجنة. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وألا يجعلنا من المحجوبين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه بعض أدلتهم من كتاب الله تعالى. وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب حادي الأرواح، وساق الأحاديث الواردة في الرؤية وقد بلغت حد التواتر. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. والحديث في الصحيحين، يعني لا تزدحمون لأجل الرؤية، لأن كل واحد يرى وهو في مكانه من غير زحام، كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام، لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون لأجل رؤيته، ولكن إذا كان الشيء عاليا مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون لرؤيته، ولا يظلم بعضهم بعضا في رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا في المخلوق في الشمس والقمر، فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. فكما ترون القمر ليلة البدر من غير ماعنة ولا ضيم، فكذلك ترون ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة. فشبه الرؤية بالرؤية في وضوحها وفي عدم غموضها، لأن الله تبارك وتعالى جل وعلا عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو يشبهه شيء من مخلوقاته. أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة وكذا في الجنة، فأما الكفار فإنهم لا يرون ربهم في عرصات القيامة، وأما المنافقون فاختلف أهل العلم في رؤيته، فقال بعض أهل العلم: يراه المنافقون يوم القيامة في العرصات ثم لا يرونه بعد، وأما المؤمنون الخلص فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى في القيامة وفي الجنة. ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية، يقولون يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة، والله عندهم ليس في جهة، وهو عندهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرى، ليس له جهة، وهذا معناه أنه معدوم. تعالى الله عما يقولون، فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل على قاعدتهم في نفي صفات ربنا جل وعلا وتعطيله سبحانه عن كمالاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأشاعرة فلما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية، وقالوا يرى ولكن ليس في جهة، وهذا من التناقض العجيب، ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة، ولذلك رد عليهم المعتزلة لأن هذا من المستحيل، وأهل السنة يقولون يرى سبحانه وتعالى في جهة العلو من فوقهم، فالجهة إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة، لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه وتعالى، وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى له العلو الذاتي، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته فوق سماواته، فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي ذهبوا إليه. وعندنا القاعدة أنه مهما أطلق من أمر يخص الله تبارك وتعالى لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نثبت ذلك ولا ننفيه، وإنما نستفصل عن معناه، فإن كان معناه لائقا بالله عز وجل أثبتناه على حسب ما دل عليه لفظ الكتاب أو لفظ السنة، فالذي يريد بالجهة العلو نقول له لما لا تستخدم لفظ العلو وهو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال قائل بالجهة لا ننفي ولا نثبت وإنما نستفصل، نقول ما الذي تريد بالجهة؟ يقول أريد العلو، نقول ولماذا تستخدم لفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وعندنا ما يغني عنها وهو لفظ العلو، فنثبت لله تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صفة العلو، وهكذا في سائر ما تكلم به المتكلمون من الألفاظ التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحيز والجسم وما أشبه، نقول مستفصلين ما الذي تريد بهذه اللفظة، فإن كان معنى لائقا بالله جل وعلا أثبتناه ولكن على حسب لفظ الكتاب ولفظ السنة الواردة عن رسول الله. يرون ربهم تبارك وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا يحيطون بالله عز وجل، يرونه سبحانه بغير إحاطة، والله أعظم وأجل من أن يمكن الإحاطة به، قال سبحانه ولا يحيطون به علما، فقال جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه وتعالى بدون إحاطة، ألا ترى أنك ترى السماء ولكن لا تدركها يعني لا تدرك اتساعها وامتدادها وعظمها، وهذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فأنت تبصر ترى السماء ولكن لا تدرك السماء، الله رب العالمين أعظم وأجل، وهو سبحانه وتعالى الخلاق العظيم الذي ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، لأن النفاة للرؤية استعملوا الآية في التدليل على أن الله تبارك وتعالى لا يرى، قالوا لا تدركه الأبصار، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ما استدل مستدل بدليل في غير موضعه إلا قلبنا الدليل عليه، فهم يقولون لا تدركه الأبصار، فقال أهل السنة نعم، والإدراك شيء والرؤية شيء آخر، والمنفي هاهنا للرؤية وإنما المنفي الإدراك، فالله سبحانه وتعالى يرى بدون إحاطة، وهذا رد على من استدل بالآية على نفي الرؤية وقال الرؤية لا تمكن لأن الله قال لا تدركه الأبصار، فالجواب أنتم لا تعرفون معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، معناها لا تحيط به، وليس معنى الآية لا تراه، لم يقل الله سبحانه لا تراه الأبصار، استدلوا أيضا بقول موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا دليل على نفي الرؤية، فيقال لهم هذا في الدنيا لأن موسى سأل ذلك في الدنيا ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم يعني بأعين رؤوسهم، وأما رؤيا المنام فقد ثبتت للنبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك الحديث عن رؤيته ربه قال في أحسن صورة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فموطن النزاع هو في رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بعيني الرأس يقظة لا مناما، هذا لم يثبت لأحد، لا للأنبياء ولا لغيرهم. وقول الله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم. وحال الدنيا ليست كحال الآخرة، فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله عز وجل. وأما في الآخرة فإن الله يعطيك من القوة ما تستطيع به أن ترى ربك تبارك وتعالى إن أحسن إليك إكراما لك. لما سأل موسى عليه السلام ربه في هذه الآية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا، الجبل أصم صلب، فكيف بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظم ولا يستطيع رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. ولذلك لما نظر موسى للمتجلى عليه خر صعقا، فكيف لو أنه نظر إلى المتجلي؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يتحمل موسى في بنيته البشرية في حياته الدنيوية عليه الصلاة والسلام رؤية المتجلى عليه. لما تجلى الله للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فكيف لو تجلى له ربه تبارك وتعالى؟ وموسى عليه السلام سأل ربه الرؤية في الحياة الدنيا، ومعلوم أن هذا دليل على جواز الرؤية وإمكانها، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، وإنما سأله شيئا يجوز، ولكن لا يكون هذا في الدنيا. فالله سبحانه قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، وإنما قال لن تراني يعني في الحياة الدنيا، فالله يرى في الآخرة. وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء بلا إحاطة ولا كيفية، لا يقال كيف يرون الله، فما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التسليم للنصوص، إذا صح الحديث فلا بد من التسليم كما قرر الإمام رحمه الله في أصول السنة. فنحن نؤمن بذلك ونعرف المعنى ونثبته، ولكن الكيفية مجهولة لا نعرفها. وقد نطق كتاب ربنا بذلك، فقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا صريح أنه نظر إلى الله بالأبصار، لأنها عديت بإلى إلى ربها ناظرة. وقد مرت القاعدة في ذلك، لو عدي بنفسه أو عدي بفيه أو عدي بإلى فتختلف دلالة الفعل على حسب ذلك. فهنا عدي بإلى إلى ربها ناظرة. قالت المعتزلة إلى ربها إلى جمع بمعنى نعم، أي إلى نعم ربها ناظرة، وهذا تخريف يضحك الثكلى، لأن الحرف لا يحول إلى جمع. إلى ربها ناظرة أي على ما أراد سبحانه وتعالى من غير ما إحاطة ولا كيفية. مما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جملة العقائد التي ذكرها في أصول السنة ما يتعلق بالحوض الذي أكرم الله رب العالمين به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة غياثا لأمته، فذلك حق. فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال وأمور يوم القيامة وما يحدث فيها، ومن ذلك الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه فيشربون منه، فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا، لأن يوم القيامة يوم شديد عصيب وفيه حر شديد، لأن الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، وقال العلماء هل هو الميل المسافي أو هو الميل الجراحي، سواء كان هذا أو هذا فهو كرب شديد وخطب عظيم فيحصل الظمأ الشديد، فجعل الله حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته يغيثهم الله به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. الحوض مجمع الماء، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته بعدد نجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء، كما في الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأزكى رائحة من المسك. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرده أقوام ثم يذادون ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثه بعده، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا لمن بدل وغير. والحديث في الصحيحين. ويمنع من ورود الحوض المورود أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كفروا وارتدوا على أعقابهم تاركين السنة ذاهبين إلى أهوائهم وآرائهم مذاهب منحرفة، وهؤلاء يمنعون من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم غيروا وبدلوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسول الله سحقا وبعدا لمن بدل وغير. لا يرد الحوض إلا من كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وبعض أهل العلم يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هو الحوض، وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر الخير الكثير، ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير لأنه خير لهذه الأمة، فهذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجمع بين أقوال أهل العلم في ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يصب في حوضه في عرصات القيامة ميزابان من الكوثر، فماء الحوض من ماء الكوثر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكوثر فوعل من الكثرة فهو الخير الكثير، فكذا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا هو الكوثر النهر الذي آتاه الله تبارك وتعالى في الجنة. فيجب الإيمان بذلك واعتقاده، ويتمسك الإنسان بالسنة التي صحت ثابتة عن رسول الله حتى يرد هذا الحوض ولا يرد عنه يوم القيامة، فإنه خزي شديد أن يريد المرء أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذاد ويمنع من الشرب منه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، يقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا وبعدا لمن بدل. يبقى مما ذكر الإمام رحمه الله تعالى من العقائد في الجملة التي مرت من أصول السنة ما يتعلق بالشفاعة، الشفاعة التي ادخرها لهم وهي حق كما ورد في الأخبار. والشفاعة من مسائل العقيدة المهمة، لأنه قد ضل في إثباتها أناس وغلا في إثباتها أناس، وتوسط فيها خير الناس وهم أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة يوم القيامة إنما تكون على حسب النصوص التي وردت، والناس في الشفاعة إثباتا ونفيا على ثلاثة أقسام: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن المقبورين ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

قدره ولا يقدرونه قدره سبحانه وتعالى. الكل خلقه، الكل عبيده، والله رب العالمين يفاضل بين خلقه كيف شاء وبما شاء، والكل في النهاية عبيد لله رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف لله عز وجل قدره ويقدره تعالى قدره. يأذن الله رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ويؤذن له بها، فيشفع عند الله تبارك وتعالى للخلائق للفصل بينهم، فيقبل الله شفاعته، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء ربنا تبارك وتعالى للفصل بين عباده، فهذه شفاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرف الله به النبي الكريم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله رب العالمين في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لأنه يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف العظيم. فليست هذه الشفاعة إلا لواحد، ليس ذلك المقام المحمود إلا لواحد وهو رسول الله، فهذه شفاعة خاصة به. شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. فأول من يستفتح باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة. فعن أنس فيما روى مسلم قال: قال رسول الله: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهو أول آخذ بحلق الجنة، وهو الشفيع في دخول الجنة، أي دخول أهل الجنة الجنة، وهو أول داخل للجنة صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه شفاعة خاصة برسول الله، المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الشفاعة عند الله جل وعلا في البدء، في الفصل، في القضية، في فصل القضاء بين الناس يوم القيامة. هذه شفاعة خاصة. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هذه شفاعة خاصة. شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة الخاصة التي مرت، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فلا يشفع أحد في كافر لا لتخفيف العذاب ولا للإخراج من النار سوى النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فإن الله يشفعه في عمه حتى يكون أهون أهل النار عذابا. الشفاعة الرابعة مشتركة، هي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منه. وهذه محط الخلاف بين الفرق، فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل النار لا يخرج منه. وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوها، ويجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها كما ذكر ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله عملا بالنصوص، لأنه ما دام النص قد دل على ذلك فلا بد من إثباته واعتقاده. وعلى المسلم مع اعتقاد ذلك والإيمان به أن يسأل الله أن يشفع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بحاجة إلى الشفاعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الخامسة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته كما مر في عمه أبي طالب، قد مات على الشرك والكفر كما ورد في الصحيحين، مات على ملة عبد المطلب، كان على ذلك وقال ومات عليه، فصار من أهل النار الخالدين فيها، ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف العذاب عنه، ليكون في ضحضاح من النار ما يرى أن أحدا هو أشد منه عذابا مع أنه أهون أهل النار عذابا. نسأل الله أن يعيذنا ويديرنا من النار. الشفاعة في أهل الكبائر مشتركة، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأفراط كذلك يشفعون. فهذا ما يتعلق بمبحث الشفاعة الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وهذه أنواع الشفاعة التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وما هو مشترك مع الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء والأفراط كما مر ذكر ذلك بتفصيل. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى العقيدة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومعرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد مهمة، لأننا نرى أقواما يقاربون أقواما من أهل الزيغ والضلال يقولون إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين من أهل السنة محرف وقد نقص منه وزيد فيه، كما تقول الروافض كما يقول الشيعة، فهذه عقيدتهم. ومصنفات أئمتهم في تحريف كتاب رب الأرباب كما يقولون ذائعة منتشرة وهي بأيدي الناس من مخالف ومؤالف، ولكن كثيرا من أهل الزيغ من الحزبيين في هذا العصر يقاربون الروافض ويبغضون أهل السنة، يعادون أهل السنة ويوالون الروافض، وهذا من أعجب العجب، لأنهم يدعون أنهم من أهل السنة، وما هكذا حال أهل السنة ولا اعتقاد أهل السنة، حتى إنك لتجد الرجل يشار إليه بالبنان ويقال هذا أعلم أهل الأرض إلى غير ذلك من ذلك الخلط، والرجل يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يعني بسيط، يريد أنه خلاف يسير، لأن البسيط بمعنى المبسوط، فأنطقه الله تبارك وتعالى بالبسيط ليدل على حقيقة الأمر، لأن البسيط بمعنى المبسوط فلا يكون يسيرا، فالخلاف الذي بيننا وبين إخواننا إخوانه هو يقول بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يعني بسيط، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ناقص بعض الشيء، هذا خلاف بسيط. من اعتقد أن القرآن المجيد ينقص حرفا فهو كافر مرتد، ينقص حرفا، من اعتقد أن القرآن ينقص شيئا فهو كافر مرتد، فكيف يقال إنهم يعتقدون نقص القرآن الذي بين أيدي أهل السنة بعض الصور مع التحريف والتخليط والزيادة والنقص وما أشبه، ومع ذلك هم إخواننا في أي شيء؟ فالرجل إذا لم يحكم أبواب الاعتقاد خلط مهما حاز مما يهدر به بين شدقيه، ومهما كتب ومهما حاز من الألقاب، دعك من هذا كله، هذا ليست له قيمة، القيمة في الاتباع أن تكون خلف رسول الله على منهاج النبوة، هذه هي القيمة الحقيقية، لأن العلم ليس بكثرة الرواية، وليس العلم بكثرة المحفوظ، وليس العلم بتشقيق الكلام، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه. فعندما يقول الرجل مثل هذا الكلام تعجب العجب كله، هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهو غير مخلوق، ومن اعتقد فيه زيادة حرف أو نقصان حرف فهو كافر مرتد، هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة على جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه كتاب الله، كلام الله، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله غير مخلوقة، غير مخلوق. قال: ولا تعجز أن تقول هو غير مخلوق، لأنه كلام الله، وما دام كلام الله فهو صفة من صفات الله. صفات المخلوق مخلوقة، وصفات الخالق العظيم ليست بمخلوقة، فلا بد من الاعتقاد الصحيح في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما كانت المحنة التي تعرض لها الإمام رحمه الله متعلقة في أظهر مظاهرها بالقول في القرآن المجيد، نص الإمام أحمد على مخالفة أهل السنة للواقفة الذين يقولون: نقول هو كلام الله ونتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك اللفظية الذين يقول قائلهم: لفظي بالقرآن مخلوق، إلى غير ذلك من أصحاب التخليط. فدل على عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن اعتقد زيادة حرف فيه أو نقص حرف منه فهو كافر مرتد. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله عقيدة أهل السنة في القرآن، وذكر أننا لا نجادل في القرآن، نشهد أنه كلام رب العالمين، لا نجادل في القرآن، وإنما نقول هو كلام رب العالمين. يعني الذين يقولون القرآن مخلوق أو ليس من عند الله، أو يقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجدال ممنوع، لا نجادل هؤلاء، لا نجادلهم. وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن، لا نفسر القرآن من عند أنفسنا، القرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو على ما اقتضته اللغة العربية التي أنزل بها كتاب ربنا جل وعلا، فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة، وإنما يفسره الله سبحانه وتعالى الذي نزله، أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه بيانه، أو الصحابة الذين تتلمذوا على يدي نبينا ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنه، أو يفسر باللغة التي نزل بها إذا لم يكن شيء مما مر، لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني والفلكي الفلاني والجيولوجي الفلاني إلى غير ذلك مما يقال له التفسير العلمي، هذا كله خلط في خلط وخبط في خبط، والنظريات تختلف، النظريات سوى الحقائق العلمية الثابتة. فرق كبير بين النظرية والحقيقة العلمية، الحقيقة العلمية لا يمكن أن تصادم القرآن ولا أن يصادمها القرآن، لأن الحقيقة العلمية من خلق الله والقرآن كلام الله، ولا يمكن أن يتصادم كلام الله مع خلق الله. الحقيقة العلمية الثابتة لا يمكن أن تصادم القرآن ولا أن يصادمها القرآن، وإنما النظريات، رجل يأتي بنظرية يفترض فرضا ويحاول أن يدلل عليه، هذه نظرية، هذه النظرية تتبدل وتتحول، والنظريات كذلك شأنها، فيأتي رجل بنظرية ويحاول أن يدلل عليه، ثم يأتي من ينقضه، كداروين مثلا أتى بنظرية أن الإنسان كان في الأصل قردا أو حمارا أو ما شئت، ولكن في آخر ما تطور إليه الخلق أنه كان قردا، هذه نظرية، وأخذ يدلل بالتاريخ الطبيعي والبحث في المخلوقات، نظرية، أتى بنظرية، ثم تبين فساد هذه النظرية بالبحث العلمي نفسه، هي باطلة أصلا، ولكن بالبحث العلمي أثبت العلماء الباحثون في الكائنات وما أشبه بطلان هذه النظرية بالطرق العلمية. فإذا يأتي الرجل بنظرية ويسارع الناس يقولون هذه النظرية عندنا في كتاب الله وقال بها رسول الله، ثم يتبين أن هذه النظرية كانت خطأ محضا، فماذا نقول للناس؟ وقد كنا نقول هذه النظرية عندنا في كتاب ربنا والدليل عليها كذا وكذا، ويتعسف الرجل يلوي أعناق الآيات من أجل أن تكون مسايرة ومساوقة للنظرية التي فرضت، هذا كله خطأ. وأما الحقائق العلمية فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتصادم مع القرآن ولا أن يتصادم معه القرآن. فلا نجادل في القرآن مع الذين ينفون في نسبته عن الله أو عن رسول الله، يقولون هو من عند محمد أو ليس من عند محمد، ينفون حتى عن رسول الله، يقول إنما يعلمه بشر، كان جبر وكان غلاما روميا حدادا يقوم بأمور الحدادة في مكة، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ليتعلم منه القرآن، وهذا أمر عجيب، فلما لم تتعلموا أنتم أيضا من جبر وتأتون بما تعارضون به القرآن؟ ثم هذا لسان أعجمي، ولسان النبي لسان عربي مبين، أعجمي وعربي، هذا أمر عجيب. فلا نجادل، أهل السنة لا يجادلون في أمثال هذه الأمور، هم يبينون الحق ويمضون، وكذلك لا يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى، يعني في تفسير معاني القرآن، ولا يسارعون في خفة الطير لأجل تطويع الآيات العظيمة بالنظريات المفترضة. هذا عمل بشري، هذه النظريات عمل بشري، فلا يفسر كلام الله تبارك وتعالى بهذه الأمور، لأنها تتبدل وتتغير، كما يفعل كثير من الجهال اليوم، يقولون الإعجاز العلمي، فإذا تبين بتقدم العلم المادي كذب ما أتوا به من تلك النظريات المفترضة في مجالات العلم المختلفة، فماذا نقول حينئذ؟ فلا نسارع في هذا، القرآن كلام الله، يفينا هذا، القرآن كلام الله. وأعظم وجه من وجوه الإعجاز في القرآن أن الله تبارك وتعالى تكلم به، فإذا نظرت في آيات القرآن العظيم، وهذا من أعظم ما يجده الناظر في القرآن العظيم من مجالات العظمة فيه، أن الله تبارك وتعالى يتكلم في القرآن، يقول خلقت السماوات وخلقت الأرض، الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول ماذا؟ الله رب العالمين يتكلم بهذا القرآن العظيم فيقرر أنه خلق الخلق وخلق السماوات وخلق الأرض، وأنه بيده مقاليد كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. من أراد أن يعارض القرآن ماذا يقول؟ ولذلك لما نظروا في كتاب الله تبارك وتعالى ورأوا نظمه المبهر قالوا هذا ليس بكلام بشر، هذا كلام رب البشر، هذا منزل من عند الله، كلام النبي نعرفه، وهذا ليس من كلام محمد، لأنه عاش بيننا 40 عاما، نعرف كلامه وهو فصيح بليغ. ثم إنه بعد أن قال ما قال من أنه أوحي إليه وأتى بهذا القرآن، هو يتكلم أيضا، وكلامه الذي يتكلم به سوى هذا الذي يقول إنه من عند الله، فوقفوا أمام ذلك خاشعين، ولما كانت اللغة سليقة عندهم ميزوا بين ما هو من عند الله وما هو من عند رسول الله، فكانوا يفرقون بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم به والكلام الذي يقول إنه أوحي إليه به وهو من عند الله وهو القرآن المجيد. فلا نجادل، يكفينا أننا نقول هذا كلام الله، هذا كتاب الله، هذا كلام الله. كثير من الناس يقول عندنا إعجاز اقتصادي، وعندنا إعجاز اجتماعي، وإعجاز سياسي، وإعجاز علمي، وإعجاز رياضي، سني ومد إلى غير ذلك، وهذا كله لأننا لا نقدر هذا القرآن العظيم حق قدره، وكذا الوحي الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشهد أن القرآن كلام رب العالمين تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله رب العالمين، وبلغه إلى نبينا الكريم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده بالتواتر، نكتبه ونقرأه ونحمله، أي نحفظه، وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامنا، لأن الكلام ينسب إلى من تكلم به مبتدئا، الذي تكلم به مبتدئا، فينسب الكلام إلى من تكلم به مبتدئا. عندما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، نقول هذا كلام ابن مالك في الخلاصة، لأنه هو الذي ابتدأ. القرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ أي بدأ، أو بدأ يعني ظهر، منه بدأ وإليه يعود، بين يدي الساعة يرفع القرآن من الصدور والسطور كما مر في الحديث، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. الروح الأمين جبريل سمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله تبارك وتعالى، لا يتهم بالخيانة كما تقول اليهود، يقولون جبريل عدونا، أو كما يقول الروافض يقولون الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد، وما مصلحة جبريل في هذا؟ وهذا تكذيب لله، لأن الله سماه أمينا، ولكن كذا يقولون كان مرسلا إلى علي فخان وذهب إلى محمد، ولماذا أقره الله على ذلك؟ أو يقر الله رب العالمين على مثل هذه الخيانة أو لا يعلم بها؟ أمران لا ثالث لهم، إما أنه علم وأقر ولم يصحح هذا الخطأ ويرفع هذه الخيانة وتعود الرسالة إلى من أرسلت إليه فعلم وسكت فأقر، أو لم يعلم. ما الثالث من الاحتمالات عند هؤلاء؟ لا شيء، ولكنهم قوم لا يعقلون، ومع ذلك يقول قائلهم إخواننا من الشيعة. إخوانكم؟ أنزل الله تعالى في اليهود من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى جبريل أو ملكا من الملائكة فإن الله عدوه، وكذا من عادى رسولا من الرسل فهو كافر، من عادى وليا من أولياء الله فإنه مبارز لله تعالى بالمحاربة، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو معروف بحديث الأولياء. والولي هو كل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرفهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، ولا يشترط أن تجرى على يديه الكرامات فيكون وليا بغير كرامة، أي شيء في هذا، هو مؤمن تقي فهو لله ولي. جبريل علم القرآن لرسول الله كما قال الله علمه شديد القوى، ضمير المفعول في علمه راجع إلى النبي محمد، وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله وتعليمه. والقرآن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، كلام الله تكلم به سبحانه حقيقة ليس عبارة عن كلام الله كما تقول الأشعرية، فيقولون الكلام صفة نفسية فيقولون بالكلام النفسي، وهذا الكلام الذي هو القرآن لأنهم لا يستطيعون نفيه ولا إنكاره فيقولون هو عبارة عن الكلام النفسي، فيقولون هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون بالصفة النفسية هذه أو بالكلام النفسي، لا يثبتون الكلام حقيقة لله رب العالمين. وأما المعتزلة فيقولون هو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، كما يكون الشيء في مقابل المرآة فخلق هذه الحروف وهذه الجمل وهذه الآيات فيجعلونه مخلوقا. هؤلاء يقولون بالحكاية، وهؤلاء يقولون بأنه عبارة عن الكلام النفسي. هذا وهذا كله ضلال مبين، وأهل السنة هم أنعم الناس عينا وأقر الناس نفسا بالصواب في هذا كله، يقولون القرآن كلام الله. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى إن القرآن كلامه، أفيسعنا أن نقول ليس بكلامه؟ يقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأدره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله؟ القرآن، حتى يسمع كلام الله. فقال الله تبارك وتعالى عن القرآن هو كلامي، نقول لا، ليس بكلامك، نحن أعلم بالله من الله، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والله ليس كمثله شيء، لا نقول بخلق القرآن كما يقول الجهمية، هذا كفر وجحود لكلام الله ووصف له بالنقص، وأنه تعالى لا يتكلم، والذي لا يتكلم يكون ناقصا لا يكون إلها، ما الدليل على هذا؟ الدليل على أن الذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها، أنه لما قال قوم السامري هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العدل أو التمثال، قال الله عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألا يرجع إليهم قولا، لا يتكلم. فلما كان غير متكلم دل على نقصه، قال: لا يكون إلها، كيف تعبدونه وتجعلونه إلها وهو لا يتكلم؟ فعدم الكلام نقص، تنزه الله تبارك وتعالى عنه، وأثبت الله رب العالمين لنفسه صفة الكلام، وهي صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة الكلام لله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية. ذاتية بمعنى أنها لا تنفك عن الذات، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا، وإذا تكلم الله رب العالمين بالوحي أو بما شاء فهذه صفة فعلية. كالخلق صفة ذاتية وصفة فعلية، فالله لم يزل موصوفا بصفة الخلق أزلا وأبدا، قبل أن يخلق شيئا له اسم الخالق، وصفة الخلق ثابتة له ولا مخلوق، فهي صفة ذات لله تبارك وتعالى لا تنفك عن الذات أبدا. فإذا خلق الله رب العالمين شيئا من خلقه فهي صفة فعل حينئذ، فالكلام صفة ذاتية وفعلية ثابتة لله رب العالمين، وعدم الكلام نقص يتنزه عنه الرب جل وعلا. في الآية الأخرى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعجب الله تبارك وتعالى بهذا النفي من أولئك القوم، يقول: أذهبت عقولهم حتى إنهم عمي عنهم، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعدم كلامه نقص يدل على أنه ليس بإله، فإذا قالوا إن الله لا يتكلم فقد سبوا رب العزة جل وعلا. الكلام صفة كمال، عدم الكلام صفة نقص، والله منزه عن صفات النقص ومتصف بجميع صفات الكمال. والمؤمنون يؤمنون بأن القرآن منزل حقيقة من عند الله وأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين، قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من الله بدأ، ليس كما يقول بعض الضلال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن إلى الله عز وجل، وهذا من علامات الساعة، فينزع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال ولا يبقى في الأرض آية واحدة. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه العقائد التي ذكرها الإمام الكبير إمام أهل السنة الإمام أحمد في كتابه أو في رسالته الجليلة أصول السنة، ووراء ذلك ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته، لما ذكر الإمام رحمه الله ما يتعلق بالمسيح الدجال وما يكون من فتنته، وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان وأنه قول ونية وعمل كما قرر الأئمة أخذا بنصوص الكتاب والسنة، من أن الإيمان قول ونية وعمل، ويفصل ذلك إن شاء الله بحول الله وقوته. أسأل الله دلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يأخذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، وأن يحفظنا كما حفظ الأرواح في أجسادها بفضله ومنته وحوله ونعمته، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.